فعليه دم يذبح في مكة للفقراء ولو كان جاهلا أو ناسيا، لكن لا إثم عليه إذا كان جاهلا أو ناسيا، لا إثم عليه ولكن عليه الدم. في قول ابن عباس رضي الله عنهما: من ترك نسكا أو نسيا فليحرق دما. وهذا له حكم الرأي، لأنه لا يقال من جهة الرأي، وقوله أو نسيا يدل على أن الجهل من باب أولى، لأن الناس يجب اختياره، والجهل يمكن التعلم والسؤال، فإذا كان الناس يهدي فالجهل من باب أولى. والواجب على المؤمن السؤال والتفقه في الدين والتعلم، يسأل عن أحكام الله ما يحمل فيها، ما يقول فيها أحكام الهد كذلك يسأل عنها، ما يسكت. المسلم يسأل، وهكذا المسلمة. الله يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالمقصود أن الواجب على المؤمن والمؤمنة السؤال عن كل ما يتعلق بالدين، التفقه في ذلك، الحج، العمرة، الصلاة، الزكاة، الصيام، في كل شؤون الدين. الواجب على الجاهل يتعلم يتفقه ويسأل. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسألان سماحتكم عن أكل الكبد أو بعض أجزاء اللحم دون طبخ، هل هو جائز أو لا؟ لا أعلى فيها بأسن، لا في الطبخ أحسن، الطبخ أحسن وأنفع وأسلم من الضغط، وإلا فلا أعلم شيئا إذا أكل شيئا ثم عذاها الله من الكبد أو غيرها نيئا، لا أعلم به حرجا. نعم. جزاكم الله خيرا. أيضا يسألان عن نفخ البهيمة بعد ذبحها من أجل السلخ، هل هذا جائز أو لا؟ نعم، إذا دعت لي الحاجة لا بأس. جزاكم الله. إذا دعت لي الحاجة لا بأس. يسألني أيضا عن الدم المسفوح، ما هو؟ هو الدم الذي يصب من البهيمة عند الذبح، الدم الذي يصب من البهيمة من حلقها عند الذبح يقال مسفوح، هو نجس محرم. وهكذا الدماء يصب منها عند إصابتها بحادث، إذا أصابها حال فسال الدم منها هذا مسفوح، هو المراق المسفوح المراق. نعم. بخلاف الشيء يبقى في العروق أو في اللحوم هذا يعفى عنه. مستمعة يمنية مقيمة في المملكة تقول: أختكم في الإسلام لطيفة محمد أحمد. الأخت لطيفة تقول: سمعنا في هذا البرنامج أن لحم الجزور ينقض الوضوء، فهل علينا إعادة الوضوء كاملا؟ وهل مرق الجذور ينقض الوضوء أيضا؟ وهل إذا صلى الشخص بدون وضوء فهل صلاة هذا الشخص صحيحة أم يعتبر على طريقة غير صحيحة، أي بعد أكل لحم الجذور؟ جزاكم الله خيرا. لحم الإبل ينقض الوضوء وهو لحم الجذور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من لحم الإبل وتوضأ من لحم الإبل، ولحومها الحبر، أما الفرش والنصلان هذه ليست داخلة فيه، والشحم كذلك، لكن إذا توضأ منه من باب الاحتياط فهو حسن. أما اللبن والمرق فلا وضوء منهما، اللبن والمرق لا وضوء منهما، وإنما الوضوء من اللحم خاصة إذا أكله يتوضأ وضوء الصلاة، ليس فيه استنجاء مثل من خرج من الريح، يعني يتمضض يستنشر يغسل وجهه وذراعيه ويمسح رأسه وأذنيه ويستنجيه، ليس فيه استنجاء، الاستنجاء يكون من البول والغائط. أما خروج الريح والنوم لحم الإبل هذا واستفرج هذا ليس فيه إلا الوضوء التمسح، يعني غسل الأطراف الأربعة، غسل الوجه واليدين مع المرفقين، مسح الرأس مع الأذنين، غسل اليدين مع الكعبين في مسح الفرد، في أكل لحم الإبل، في النوم، في خروج الريح، هذه ليس فيها إلا الوضوء فقط الذي ليس فيه استنجاء.